بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe moja mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Mukhtasar Sahih Muslim lil-Imam Abd al-Azim ibn Abd al-Qawi ibn Abdullah Abi Muhammad Zakiuddin al-Mundhiri رحمه الله تعالى. تدفكية باب ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي كلي أليتوان زكترم شيوى متوم صلى الله عليه وسلم كتك وحي. تدسكما شين يملنقه حديث عائشة رضي الله عنها كل بكية حديث موجة عم بيرتم لزيانا وليو. قال رحمه الله عن يحيى قال سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل قبله، قال يا أيها المدثر، فقلت أو اقرأ، فقال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبله، قال يا أيها المدثر، فقلت أو اقرأ، قال جابر أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي، أي سرت في باطنه، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا، ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا، ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهوى، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام، فأخذتني منه رجفة شديدة، فأتيت خديجة فقلت دثروني فدثروني، فصبوا علي ماء، فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. في هذا الحديث يقول يحيى ابن أبي كثير رحمه الله تعالى سألت أبا سلمة، يعني ابن عبد الرحمن رحمه الله، أي القرآن أنزل أول. كتكي حديث يحيى ابن أبي كثير أسيما نموليزا أبا سلمة ابن عبد الرحمن نئيبي كتك قرآن يكوانزا كشكشوا، فقال يا أيها المدثر، سيما قرآن يا مانزو كشوكا يا أيها المدثر، فقلت كمنبيا أو اقرأ، بمعنى يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق، سيما هي انديو سورة يا كوانزا كشوكا أو سيما يا قرآن يا كوانزا كشوكا. فقال أبو سلمة، وسلم كمن بي سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ميمي بيان لموليزا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقلت له مثل الذي قلته معنى نميمي بيان كموليزا نمنا في لبيولي فنيوليزا ميمي. فقال جابر رضي الله عنه لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكو حديثي ميمي اسبقوا كلا كلا جن حديثي يمتوم صلى الله عليه وسلم بلا يكزديش ولا كتنغوز. قال جاورت أي اعتكفت بحراء فني اعتكاف صلى الله عليه وسلم تلتاجع كتك كيكاو كيلي تبيتا وقبل يكوبي وطوم الله سبحانه وتعالى ألي مبندزي يكوكابي كياكي أكاوى أكا كتك بانغو لحراء كفني عبادة بكياكي. فلما قضيت جواري أي اعتكافي بمليزة فني اعتكافي أنغو كولي هبطت من الجبل الذي فيه الغار نكشوكا تو كتك الجبال ينبالو منانيلي بانغو فنوديت نكيتوا معنى كسكيمت يوميتا يا محمد صوتي وسكيا. فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا كتزامو بانيوانغو وكوليا سكونا كتو ونظرت أمامي فلم أرى شيئا كتزاما بليانغو سيوني كتو ونظرت خلفي فلم أرى شيئا كتزاما نيوما سكونا شوشوت وعن شمالي كتزاما كشوتو بيا أكونا شوشوت إشا أكيتو تينا ثم نوديتو كيتو تينا مرابيلي فرفعت رأسي فرأيت شيئا وهو جبريل عليه الصلاة والسلام وقد رآه جالسا على كرسي بين السماء والأرض متوم صلى الله عليه وسلم أكمون جبريل كتك أمبيل لك أمكا كتك كيت بين أمبين وأرض كيوم بمكوب وسانا جبريل عليه الصلاة والسلام alikuwa mkubwa sana yani ni kiumbe Allah amekiumba mtume sallallahu alaihi wasallam akimweleza Jibril asema raaitu Jibril lahu 600 janah ana mbawa 600 mbawa zake mbili peke yake akizifungua sadda al-ufuq afunika mashariki mpaka magharibi mbawa mbili peke yake hajafungua zimepangika vipi zo 600 Allahu a'lam Allahu a'lam ja'il al-mala'ikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' Allah ndiye aliyeumba malaika na wengine akawaumba na mbawa mbili wengine tatu pengine waweza kujiuliza ile ya tatu iko wapi mbili twajua ziko vipi pengine ukiambiwa nne wajua labda itakuwa mbili upande huu mbili upande huu na hizo tatu Allahu a'lam namna gani zaka na Jibril mbawa 600 mbili peke yake akifungua upande wake wa kulia na kushoto horizon maana kule akisimama kule mashariki mpaka magharibi mbawa zake zafika binadamu jeuri lakini wallahi Allah ana viumba miviumba vya ajabu sana wama ya'lamu junuda rabbika illa hu wako qaum ambao Allah amewaangamiza kwa ukelele na ule ukelele kama wanavyotaja ulama wa tafsir alikuwa akimwamrisha malaika aende akapige kelele le malaika akipiga ukelele wafa umma mzima kelele tu pekee hawajafanya chochote ukelele mmoja tu mioyo yote ampasuka pasuka watu wankufa wote habaki hata mmoja sayha wahida subhana rabbak al-khallaq al-alim ستصور متومي صلى الله عليه وسلم مرة يكوانزا كموانا جبريل كتك أمبير لكي أمكا كوني كيتي بين أمبينغنا أرضي أموانا هو يابا كيوم بمكوبة فروعب منه كما في رواية أخرى متومي صلى الله عليه وسلم أكينجيوا نخوف سانا نمنا لبقوة لكيوم به أكينجيوا نخوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت خديجة نكاجا بيكم كيوان خديجة فقلت دثروني فدثروني أي غطوني فصبوا علي ماء كيش وكان مجي ماجي يعني ماجي بريدي ماء باردا إلي أتوليز ونكي لكونا خوف وتتميكم تونس. قال فدثروني وصبوا علي ماء باردا وكم وجي يمتون سلم مجي بريدي. فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر ايوه أولي جفنك فأنذر سماما نند كاوني كاوني واتو كتو كمان نشرك أي أنذر الناس من الشرك onye watu kutokamana na shirk. Warabbaka fakabbir ay azimhu bitawhid, na mola wako muadhimishe umkuze kwa kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Wa thiyabaka fatahhir, na nguo zako zitahirishe kwa ajili ya ibada. Warujza fahjur, na yahame maovu kaa mbali nayo. Jabir ibn Abdullah رضي الله عنهما استخرج جابر رضي الله عنه من ذلك باجتهاده وظنه واجتهادياكنا لفذنية جابر رضي الله عنه أكتوى فائدة بكوى هين ديو سورة يكوانزا إليو شكا نهي هاي قنغاننا الحديث الصحيح كوى اقرأ باسم ربك أول ما نزل من القرآن على الإطلاق هاي قنغاني إلى حديث نسيمك وإقرأ ليو قرآن يقوانزا كشوكا قبل سريوت نجين. وهذا لفظي أول من الأمور النسبية، فالمدثر يصدق عليه أنه أول ما نزل بالنسبة إلى ما نزل بعده، معنى المدثر إلي شوك بعد إقرأ قوية وزاكوان ديو يقوانزا إلي شوك بعد إقرأ كلنغانا نزيل زباكية كتك سورة. هيني وجه نا وجه منجينا نكوى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أمزنغمزا كو اجتهادياتي كو كوية أميونا كو المدثر ديو يقوانزا، لكيني وساوى نكوى سورة يقوانزا إلي شوك ني إقرأ باسم ربك الذي خلق kama tulivyotaja katika kikao kilichopita. Na hapa tupata faida pia katika hadith bayanu sababu nuzul ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir, sababu ya kushuka ni hii. Ni hadithi ilikuwa imbakia katika sehemu hii au chini ya mlango huu. بإذن الله تعالى تنجي كتك ملانغ نفوات باب في كثرة الوحي وتتابعه. قال رحمه الله باب في كثرة الوحي وتتابعه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أنزل الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم منذ بعثته. الله سبحانه وتعالى مترمش وحي كنت مواكي صلى الله عليه وسلم كونزي ألبوانزا كنت مريزا، ثم فتر الوحي فترة وكوكات وحي كدوغو لشديوه مبكى وكوى مقريش ومفنيه استهزاء متومة صلى الله عليه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha wadduha, walaili idha saja, ma wadda'aka rabbuka wama qala. Kwa kuna wakati wahi ilifika muda kapita ukawa hauteremkisha, ukaanza tena kuteremka, thumma tatabaa, kisha wahi ukaanza kufuatana sasa, wateremka kwa wingi. Wa fi hadha alhadith yarwi Anas radiyallahu anhu arda anna Allah tabaa ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam alwahya qabla wafatihi. Anas radiyallahu anhu apokea kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alifuatiliza wahyi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kabla ya kufa kwake. Falamma qarabat wafatu an-nabi sallallahu alayhi wasallam kana alwahyu akthara mimma kana min qabl. Ilipokaribia kifo cha mtume sallallahu alayhi wasallam, ule wahyi ukawa wateremka zaidi kwa wingi kuliko kabla ya hapo. Wahyi ukawa wateremka kwa wingi. Limadha? Lishiddati alhajati ilayhi fi bayani ma yahtaju ilayhi an-nas. Sababu wakati ule ilikuwa watu wahitaji zaidi kubainishiwa mengi katika yale ambayo wayahitajia katika dini yao. وذلك لكثرة الداخلين في الإسلام في عام الوفود. عام الوفود أمبوني موكا وتسا وهجرة ومكوجة وتوينج سانا وكينجية كتك الإسلام وينج سانا نين بعد فتح مكة. نفتح مكة إكواني سباب يا وينج كتك وارابو كينجية كتك الإسلام. كونين كسباب ولكوا كي عظميش مكة wakati wa jahiliya, na Waarabu wakiamini kuwa Allah hammakinishi mtu pale Makka isipokuwa yule anayempenda, ndio hummakinisha akawa yeye ameishikilia Makka. Kwa sababu ya tukio lililotokea kabla ya hapo, kuangamizwa ashabul fil, lile tukio likazidi kufanya nyumba ya Allah iadhimishwe na Waarabu. Kwa hivyo ikiwa huyu si mtume wa Allah, yuko katika batil, akienda Makka ataangamizwa. Allah hatamwacha aingie Makka isipokuwa atamwangamiza kama alivyomwangamiza Abraham. Lakini mtume wa sallama akaenda akaifungua Makka, akaichukua ikawa chini ya serikali ya Uislamu, wakajua kuwa huyu ni mtume wa Allah wa kweli. Kwa wengi katika makabila ya Waarabu wakaanza kuingia katika Uislamu. Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wakawa waingia kwa wingi sana katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wakati ule walikuwa wahitaji sana kubainishiwa ahkam za kisheria kwa wingi wa wale walioingia katika Uislamu. ثم انقطع الوحي من السماء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كيش وحي وككتك بعد يكوفك ومتوم صلى الله عليه وسلم. أسيجمت وكتوم بي أبوك يا وحي بعدها. كوالي ونو تو أحكام تسميكم فان وفني بدعة. كيش أكيام بي وكونين وفني بدعة. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسألته ما حكم المولد فقال يا بني سنة. ميمونا متوم سلام سنجزيني مكموليزا مولد حكم ياك النيني أخسيم منانغ سنة موجة سميف ساسا أليت شريع مبيا. لا هكونا شريع يوتي أمبايو إتاكوجة مبيا baada ya kufa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Uislamu ulikamilika kabla ya kufa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad ballagha al-wahy kamilan, mtume sallam amefikisha wahi kamilifu, hakuna kilichofichwa. Mtume sallam amefikisha kila kitu. Na kwa sababu hii al-Imamu Malik rahmatullahi alayhi wa ghayruhu min as-salaf wana maneno mazuri sana. يقول الإمام مالك من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. يوتي من يكزوا katika dini ya Allah uzushi wowote ambao yeye auona ni mzuri, kama wanavyosema ahlul bid'a kuwa hii ni bid'a hasana, hivyo hivyo yaraha hasana. Faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam khana ar-risala, huyo ni kama adai kuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wal iyadhu billah amefanya khiana katika kufikisha ujumbe. Kuna kitu hakufikisha yeye ndio amfikisha huyu mubtadi. Kisha akasoma hii aya, dhalika li anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Wallahi yoyote anayezua katika dini ya Allah ni kama sema hii aya haina maana bila yeye kujua, ni kama asema hii aya haina maana. Na hivi ndivyo wanavyosema, mimi nishasikia khurafi wakisema kuwa kwani baada ya kushuka hiyo aya kushuka aya nyingine, yani kumaanisha ilikuwa hii aya ikishuka bado dini haijafanya nini, haijakamilika. Hili wasema wao makhurafi, alkhurafiyun yaquluna hadha alkalam, kuwa dini ilikuwa haijakamilika hata iliposhuka hii aya, wasema hivyo. والآية واضحة اليوم أكملت لكم دينكم فالدين كامل. الإمام مالك قال فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ikiwa jambo halikuwa dini wakati ilipoteremka hii aya haliwezi leo kuwa dini, sababu dini ilikuwa ishakamilika. Ndiyo pale sahaba ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akasema ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, nyinyi fuateni msizue katika dini ya Allah, mmetoshelezwa, mmetoshelezwa, dini imekamilika, msizue chochote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naona hizi bid'a ndio ziliwapeleka watu sasa kuanza kutunga mambo ambayo hayamo, ndio yale sasa bado wao sheria waona yapanuka. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki na wahi ukakatika, na ndio kile kisa maarufa baina ya Abu Bakr na Umar kwenda kumtembelea yule mama aliyekuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akienda kumtembelea, twende tukamtembelea yule mama kama vile alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akimtembelea pamoja na wao. Wakifika yule mama akalia, Abu Bakar na Umar akamwambia wadia, kwa nini, kwani hujui kilichoko mbele ya Allah ni bora kwa Mtume sallam kuliko kubakia hapa duniani? Asema silii kwa sababu hiyo, mimi nalia kwa sababu alwahi qad inqata', wahi umekatika, hakuna tena wahi. Abu Bakar na Umar wakalia kwa maneno ya huyo mama, hawakumwambia la wahi bado waja, hakuna tena wahi baada ya Mtume sallam kufariki, wahi umekatika. وفيه أن تتابع الوحي عليه كان منذرا له بالتأهب لأنه لم يكن ليقبض صلى الله عليه وسلم إلا بعد إنزال الوحي كله. نهابا بي أن كما كل وحي كشوك كوينجي ni kumwambia Mtume sallama jiandae waondoka. So Mtume sallama hakuwa ni mwenye kufariki wakati bado kuna sheria yataka kuteremshwa. Mtume sallama atafariki ikiwa ashamaliza lile jukumu lake kulifikisha, ndio aondoke Mtume sallama. Kwa hiyo ilikuwa ni kama kumuonya Mtume sallam na kumjuza kwa wakati wake wa kuondoka umekaribia, wahi ukawa teremka kwa wingi sana mpaka kufariki kwa Mtume sallam, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kamili ameifikisha Mtume sallam, kama vile alivyote in attabi'u illa ma yuha ilayya. Sasa ikiwa Mtume sallam asema in attabi'u illa ma yuha ilayya, sifuati mimi isipokuwa ule wahyi uliyoteremshiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi mimi na wewe tuna nafasi ya kufuata kisichokuwa wahyi? Wakati mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam aambiwa atangaze haya kuwa yeye hafuati isipokuwa wahyi aliyoteremshiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, mimi na wewe tuna nafasi gani leo ya kufuata kisichokuwa kile alichokuja nacho mtume sallallahu alaihi wasallam? Falsafa nyingi wacha, dini ya Allah imekamilika. Bali tuweza kusema kuwa kule kutabikisha kila alichokuja nacho mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo takriban muhali, haliwezekani. Binadamu ana upungufu, hawezi kutekeleza mambo yote aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Vile vile upungufu wapatikana tu, na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum fattaqullaha mastata'tum, nikiwaamrisha jambo basi fanyeni kwa kadri ya vile mtakavyoweza, sababu hamwezi kufanya kila kitu kikamilifu. Sasa ikiwa yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam hatujaweza kuyatimiza, kweli kuna nafasi ya kuzua katika dini ya Allah? Kwa nini uzue katika dini ya Allah wakati dini yenyewe wewe hujaweza kuitekeleza vile ilivyo? لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكنك تنفخ في رمادي. ikiwa mtu yuko hai ashasikia, lakini tunawaambia wengi wao ni maiti. la حياة لمن تنادي, na lau kama moto utaupuliza utafanya nini? Utawaka, si ndio? Walakinaka tanfuhu fi ramadi, lakini wewe wapuliza kwenye majivu. Majivu ukiyapuliza utafanya nini? Utatoka kama umepaka poda kwenye uso wako, lakini moto hauwaki. Sasa kuna watu ni kama hivyo, yani ni kama wazungumza na mtu ashakufa, hasikii kile unachomwambia. Ni kama wapuliza kwenye jivu watakali wake, haliwaki kwa sababu kile kinachowaka kishakwisha, kumebaki jivu. Sasa kuna watu wengine wamejihukumia nafsi zao kama hivyo, kwa hata ukamwambia vipi maneno ambayo ni mantiki kwa akili tu ya kubali timamu, lakini mtu akayakataa. Wa hakadha albid'ah taf'alu bi ahliha, na kwa sababu hiyo kwaona mtume sallam alikuwa akichukia sana bid'ah sana. Kwa nini? Sababu haya ndio madhara yake. Wallahu almusta'an. Naktafi bihadha alqadr. Nas'al Allah an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfata 'ayn. Wa sallallahu wa sallam 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.